بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا الصحفي أن يقدم لكم هذه المواد. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، صمنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه، صمنا في شهر رمضان وصلينا صلاة القيام وقرأنا القرآن ودعونا الله وذكرنا الله عز وجل، والحمد لله. منا من أدى العمر في رمضان، ومنا من اعتكف في شهر رمضان، ومنا من أنفق من أمواله وأفطر فطر الصائمين، ومنا من عمل أعمالا دون ذلك، منا من أخرج زكاة ماله في شهر رمضان، والحمد لله أخرجنا زكاة الفطر من رمضان. هناك أعمال كثيرة كانت في شهر رمضان، عبادات وقربات وطاعات كانت كثيرة في شهر رمضان، والإيمان بحمد الله عز وجل كان عاليا وكان زائدا وكان مرتفعا في شهر رمضان، والحمد لله رب العالمين. ولكن ماذا بعد شهر رمضان؟ البعض منا يستمر على أعماله الصالحة، يصوم في غير شهر رمضان، يحافظ على صلاة القيام، يقرأ القرآن، يجتهد في ذكر الرحمن، يجتهد في الدعاء، يحافظ على العبادات في غير شهر رمضان كما كان يحافظ عليها في شهر رمضان، ولكن بدرجة أقل. وكثير من الناس يبدأ تدريجيا في إنقاص وتقليل العبادات، يقلل من الصيام، يقلل من القيام، يقلل من قراءة القرآن، يقلل من الأذكار، يقلل من الدعاء تدريجيا حتى يتوقف تماما بعد مدة. والبعض للأسف الشديد يوقف العمل فجأة تماما. كان يصوم في رمضان لا يصوم أبدا بعد شهر رمضان. كان يصلي صلاة التراويح في شهر رمضان لا يصلي القيام أبدا طيلة العام. كان يقرأ القرآن في شهر رمضان لا يقرأ القرآن أبدا طيلة العام. كان يفعل كذا في شهر رمضان، توقف فجأة وطيلة العام، وقفت الأعمال، نقصت الأعمال، قلت الأعمال بعد شهر رمضان. هذه علامة خطيرة، وهذه علامة سيئة، تسبب الكثير الكثير من الخسائر في الدنيا والكثير من الخسائر في الآخرة. قلة العمل خطيرة والله، نقص الأعمال الصالحة خطيرة والله، إيقاف الأعمال الصالحة خطيرة على العبد، تضره في دنياه وتضره في أخراه. وسوف أركز على مشهد من مشاهد الآخرة يبين لك أن سبب النجاة في الآخرة كثرة الأعمال، وأن قلة الأعمال تسبب الخسارة في الآخرة وتجلب المخاطر لصاحبها في الآخرة. قلة الأعمال ونقص الأعمال الصالحة وضعف الأعمال الصالحة خطيرة جدا، تضر صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. يوم القيامة المسلمون من كل الأمم، المسلمون الموحدون العابدون لله من كل الأمم، لا يصلون إلى الجنة إلا بعد أن يعبروا من فوق النار، لا يصلون إلى الجنة إلا بعد أن يعبروا النار على جسر كبري، قنطرة، صراط، والمرور من على هذا الصراط يكون على قدر الأعمال. من كانت أعماله كثيرة مر في سرعة البرق، ومن كانت أعماله متوسطة مر بسرعة متوسطة، ومن كانت أعماله قليلة مر بسرعة بطيئة من على هذا الصراط. الصراط أيها الإخوة، الصراط قنطرة، فوق النار توصل إلى الجنة. هذه القنطرة أو هذا الجسر دقيق دقيق في حد السيف وفي دقة الشعرة، جسر في دقة الشعرة، شعرة، هذا الجسر شعرة واحدة وأحد من السيف، وليس له جوانب، ليس له حافات، بمعنى اللي يقع من على الجسر ده يقع في النار، ما في جوانب لهذا الجسر، ما في جوانب لهذا الكبري. أيضا هناك كلاليب، كلاليب على هذا الصراط، على هذا الكبري. ما معنى كلاليب؟ خطاطيف. ايه معنى الخطاف؟ زي الشنكل، احنا نعرف الشنكل عند الجزار. سعد اجلس. نحن نعرف الشنكل عند الجزار، هذا نحن نعرفه. الشنكل هذا يوجد منه انواع كثيرة على الصراط، شناكل، خطاطيف، كلاليب، اشواك مدببة جدا معلقة على الصراط، مأمورة بخطف الناس من على الصراط، أشواك لا يعلم عظم قدرها إلا الله. الشوكة الواحدة مدببة وضخمة لا يعلم قدرها إلا الله، أشواك كثيرة جدا على جوانب الصراط. طب الصراط ده طوله قد ايه؟ طول النار، بطول النار. طب النار قد ايه؟ طويلة، كبيرة، واسعة، ضخمة جدا النار، يعني قد مصر أكبر، قد ليبيا، قد الكرة الأرضية أكبر. النار كبيرة جدا، طويلة جدا، عليها صراط، عليها كبري، والمطلوب إن الواحد يمشي من على الكبري ده لحد ما يوصل الجنة، مسافة طويلة جدا. طيب واللي يقع من على الكبري؟ اللي يقع من على الجسر من على الصراط. وهناك خطاطيف، شناكل، كلاليب، أشواك مأمورة بخطف الناس وجذب الناس وإيقاع الناس في النار. مش كده وبس، على جنبتي الصراط هناك ألسنة من النار لأن الصراط ده على النار، في ألسنة من اللهب، ألسنة من النار تتصاعد. والمطلوب إن الواحد يعدي لا يقع من على الصراط، ولا إنه يتشوى بالنار، ولا إنه يتمسك بالخطاطيف. المطلوب على الصراط للمرور بسلام وأمان ونجاة من على الصراط. المطلوب إن الإنسان يقطع هذه المسافة الطويلة جدا، مسافة الصراط بطول النار، دون أن يقع وما يقعش من على هذا الصراط وهو في دقة الشعرة. ومطلوب منه إن يفلت من هذه الخطاطيف من الشناكل، ومطلوب منه إنه يسلم من حر ألسنة اللهب. هذا الصراط يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، كل المرسلين. ماذا يقولون؟ يقول سلم سلم ربي، سلم سلم. بيدعو للأمم، بيدعو للأقوام، بيدعو للتابعين، ربي سلم ربي سلم. وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط فيقومان شمالا ويمينا. الأمانة، الأمانة جنب الصراط، علشان اللي ضيع الأمانة ستوقعه في النار، ستدعو عليه، ستطلبه حتى يقع في النار. الذي يضيع الأمانة لن يمر بسلام وأمان على الصراط، لن يصل إلى الجنة. والرحم أيضا ترسل الرحم على جنبتي الصراط. اللي قاطع للرحم، اللي قاطع للرحم سيجد الرحم عند الصراط، لن يمر من على الصراط، سيهوي في النار. ترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط فيقومان يمينا وشمالا. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض يقول ربي سلم ربي سلم. صعب جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمر أولكم كمر البرق في سرعة البرق، ثم كمر الطير. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سرعات، أول فوق أفواج، أول فوق يعدي في سرعة البرق، والفوق الثاني في لمح البصر، والفوق الثالث في سرعة الريح، والفوق الرابع في سرعة الطير، سرعات مختلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. العمل اللي بيجري بصاحبه، العمل هو الذي يجري بصاحبه. أول فوق في سرعة البرق يعد الصراط مسافة طويلة جدا، لا الأشواك لمستهم، ولا النار لمستهم، ولا واو على النار، ولا شعروا بخوف، ولا فزع، ولا أي شيء. تجري بهم أعمالهم، دول في سرعة البرق. واللي بعديهم في سرعة الريح، ما شاء الله ما شاء الله. واللي بعديهم في سرعة، ثم تقل السرعات على حسب العمل. في ناس أفواج هتمر على الصراط ده في سرعة الخيل، كأن حصان بيجري بسرعة الحصان، بس خطيرة سرعة الحصان ده. المسافة طويلة، ده النار طويلة جدا طويلة، وأنا حجري بسرعة الحصان. في أشواك، في كلاليب، في خطاطيف، في شناكل كتيرة جدا بطول الصراط. لو فلتت من شنكل يمكن التاني يمسك فيا، مسكت فلتت من التاني يمكن التالت يمسك فيا، يغرز فيا ويجذبني ويشدني ويرميني ويوقعني في النار. شنكل واثنين وثلاثة بطول النار، أشواك، ثم ألسنة اللهب، ألسنة النار محيطة بالصراط. يا رب استر، رب سلم سلم. ثم هناك من يعبرون الصراط، الرجل الذي يجري كأنه واحد بيجري، واحد بيجري ده هيخلص المسافة امتى؟ كيف يسلم؟ كيف ينجو؟ وهناك من يعبرون الصراط في سرعة الرجل الماشي، واحد بيمشي ماشي واخد المسافة مش، ده هيعدي امتى؟ ده هيسلم ازاي؟ ثم من يعبرون الصراط في سرعة الزحف، واحد بيزحف، واحد بيحبي علشان يعدي الصراط. ما الذي حدث؟ عمله، هو على قد عمله، تجري الأعمال بأصحابها. إن كانت الأعمال كثيرة وكبيرة وضخمة ومستمرة فالإنسان في أمان، حيعبر حيعدي الناحية الثانية بسلام وأمان. العمل متوسط يجلب لصاحبه الأخطار، العمل ضعيف أنا أتخيل نفسي وأنا أمر من على الصراط، موقف صعب جدا، ربنا يستر علي وعليك وعلى كل المسلمين. هناك بعض الناس يمرون على الصراط بسرعة منخفضة بطيئة، فتخرج هذه الكلاليب أشواك شناكل فتتعلق بهم تغرز في الراجل، يحاول أن يخلص هذه الأشواك من نفسه، ده غرزت فيه، ده هتشده، ده هتوقعه في النار، فيحاول يخلص الشوكة من جسمه وينجح أخيرا، ينجح يطلع الشوكة من جسمه، مزق الشوكة هتقطع له جسمه، هيتقطع هيتمزق، وألسنة اللهب ستشويه ستحرقه، ولكنه سينجح، هيتخلص من الأشواك، هيعدي من أول خطاف شوكة، بس السرعة بطيئة، هيلاقي في شوكة قدام خطاف تاني مستنيه، يغرز فيه يمسك به يجذبه حتى يوقعه من على الصراط، ويحاول ان يخلص نفسه من الشوك حتى ينجح اخيرا بعد ان يتمزق جسمه، جسمه هيتقطع مرة تانية، عبال لما يعدي هيكون جسمه كله اتقطع اتقطع وتمزق، الاشواك قطعته والنار شوته، انما هيعدي. في بعض المناطق على الصراط يكاد ان يهوي في النار، حيقع في النار فيتعلق بالصراط بيديه ورجليه، تخيل انه متعلق في الصراط بايديه ورجليه، تخيل المنظر ده، كان حيقع في النار، اللي كان حيوقعه عمله قليل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هو مين وابن مين ومن عيلة مين ومركزه ايه؟ هذا لا ينفعه يوم القيامة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أمال السرعة تيجي منين؟ بالأعمال بتاعت الدنيا التي نحن فيها الآن. في أفواج، الأفواج الأخيرة يمرون من على هذا الصراط زحفا بيحبوا، فتخرج هذه الكلاليب الخطاطيف فتمسك بهم، يحاولون الإفلات لا ينجحون، فتقذف بهم في النار والعياذ بالله. اللي وقعوا في النار عملوا قليل. أيها الإخوة المسلمون، الأعمال هي التي تسرع بكم على الصراط، الأعمال هي التي تنجيكم على الصراط وفي كل مشاهد الآخرة، الأعمال الكثيرة، الأعمال الصالحة، ولكن للأسف الشديد نحن نضيع الأوقات بلا عمل صالح. واحد وقته كله على القهوة، ضيع وقتك وضيع عمرك على الصراط، هتعرف الوقت اللي انت ضيعته، عمرك زمانك راس مالك، عملك ضعيف وعملك بطيء، لن تمر بسلام ولا أمان من على الصراط، الكلاليب هتغرز فيك وهتشدك وهتوقعك. ضيع وقت زي ما انت عايز، اللي بيضيع وقت قدام التلفزيون ضيع عملك بطيء، يوم القيامة هتندم حين لا ينفع الندم. اللي بيضيع عمره بيضيع وقته وحياته في غير طاعة الله، ضيع، ما انتش حاسس بحاجة، ضيع، ما انتش حاسس بحاجة، لسه قدامك عقبات يوم القيامة، كيف ستنجو منها؟ كيف ستمر منها؟ الدنيا دار الأعمال، دار العمل الأخيرة، الأولى والأخيرة، مفيش ملاحق. اللي يضيع مع عمره خلاص، هي فرصته راحت، هي الفرصة الوحيدة وانت عايش. كثر من الأعمال، لا تضيع الأوقات. إنما نحن نعيش في غفلة، ما احناش حاسين إيه اللي مستنينا يوم القيامة، إيه اللي منتظرنا يوم القيامة. نحن في غفلة شديدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصحاري تجأرون إلى الله في فكاك رقابكم. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي يقول لنا لو تعرفوا اللي نعرفه كنت تعيطوا كتير بدل ما تضحكوا. بس احنا للأسف بنضحك، طول عمرنا بنضحك، الوقت كله بنضحك، الدنيا كلها ضحك وهزار ولعب. أوقات ضيع، ضيع في الأوقات، ستندم عنها يوم القيامة، ستندم على هذه الأوقات يوم القيامة إن فرطت فيها. نحن في غفلة، الدنيا شغلانا، بنفكر في الدنيا كثير، طالبين الدنيا كثير، الدنيا شغلانا. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرتنا الحياة الدنيا وشغلتنا ولهتنا ونستنا وشغلتنا على اللي مستنينا يوم القيامة. أيها الإخوة الأحباب، الدنيا دار العمل. كنا في عمل صالح في شهر رمضان، الحمد لله الإيمان كان عالي، الإيمان كان في زيادة، أعمال صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر ودعاء، واللي بيتصدق واللي بينفق واللي اعتمر واللي اعتكف، أعمال كثيرة جدا. استمروا على هذه الأعمال، لا تقللوا لا تنقصوا، استمروا على الصيام، استمروا على صلاة القيام، استمروا في قراءة القرآن، استمروا في الدعاء، استمروا في الذكر، استمروا في النفقات والصدقات، استمروا في الأعمال الصالحة، لا تتوقفوا ولا تنقصوا منها حتى تقابلوا الله بأمن وأمان بإذنه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، نحن في مرحلة انتقالية في بلدنا هذا في مصر، في مرحلة انتقالية. عندنا رئيس جديد منتخب في انتخابات حرة ونزيهة، وعندنا حكومة جديدة مشكلة، ولكن عندنا أيضا نظام قديم. عندنا النظام القديم الناس يسموه الفلول، موجود في كل مفاصل الدولة، في كل مفاصل الدولة النظام القديم موجود، يحاول نشر العراقيل، يحاول التعطيل وإثارة المشاكل والقلاقل، يحاول استعادة النظام القديم. في صراع، عندنا نظام جديد وعندنا نظام قديم، وإحنا لسه في المرحلة الانتقالية. المطلوب من كل واحد أن يعلن موقفه بوضوح وبصراحة. أنت مع من؟ أنت مع مين؟ مع النظام الجديد بقلبك وقالبك، ولا أنت مع النظام القديم؟ اعلنها، خليك صريح. لو أنت مع النظام الجديد أعلن هذا، ولا بد أن تقوم بدور إيجابي. إيجابي، ما ينفع أن واحد يتفرج أن في صراع بين النظام القديم والجديد، في صراع، وأنت دورك إيه؟ أنت دورك إيه في هذا الصراع؟ متفرج؟ ما ينفعش، كأن واحد بيتفرج على ماتش كرة، فريقين بينافسوا بعض، فريقين عايزين يغلبوا بعض، وانا وانت بنتفرج. ما ينفعش. ممكن نتفرج على الماتش لان الملعب لا يسع، هي اللعيبة بس، الفرقتين، ما ينفعش ان الجمهور يشارك في اللعب. اما هذا الصراع الحالي لازم جماهير الشعب تشارك في هذا الصراع، لان الساحة تسع. ايه الساحة؟ ايه الملعب؟ كل المحافظات، كل الاحياء، كل الطرق، كل المدن، لابد للجماهير ان تنضم اما الى هذا واما الى هذا. يا اما تنضم للنظام الجديد بكل كيانك وكل قوة، يا اما تنضم للنظام القديم وتعلن هذا بكل صراحة ووضوح. في معسكرين، في معسكر اسلامي يريد الحل الاسلامي والمشروع الإسلامي يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، يريد تطبيق حكم الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا معسكر آخر يسمونه المعسكر الليبرالي أو العلماني، لا يريد تطبيق الشريعة، لا يريد تطبيق شرع الله، لا يريد تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت اختار، حدد موقفك، يا إما مع ده يا إما مع ده، إما مع النظام الجديد، عايز يبني، عايز ينهض، عايز يغير، عايز يعمل حاجة جديدة، عايز يحارب الفساد، نظام جديد، عايز إصلاح، يا إما أنت مع النظام القديم بكل رموزه وكل أفكاره. حدد موقفك بكل صراحة وكل وضوح. أما أن أنت تتفرج ما ينفعش. واحد يقول أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ المنكرات كتير جدا، الناس بتخطئ، أنت حاول تصلح. واحد عمل فلتان أمني، أنت تتصدى له. الأجهزة، المؤسسات، الدولة لم تتعافى بعد، لسه المؤسسات لم تتعافى مما حدث لها. مطلوب من الشعب أن يتحمل دوره، يتحمل مسؤوليته، أن يشارك في التصدي لكل فساد وكل محاولات العرقلة وكل محاولات العودة إلى الماضي وكل محاولات إعادة النظام القديم. الشعب يجب أن يكون له دور، يجب أن يكون له موقف، ولا يقف موقف المتفرد. إخواني، قضية من أخطر القضايا تربية الأبناء، لا أبالغ، أبناءنا في خطر، والله العظيم أبناءنا في خطر. الأجيال الجديدة، الشباب من 15 ل20 في خطر، إيمانه ضعيف، علمه بالدين ضعيف، اهتمامه بالدين ضعيف، حفظه للقرآن ضعيف، ذهابه للمساجد ضعيف. أبناءنا، أبناء المسلمين في خطر، الأجيال الجديدة في خطر، بعيدة عن الله، بعيدة عن كتاب الله، بعيدة عن بيوت الله، إيمانهم ضعيف، وأنتم أول من يعاني منهم. الأخلاق سيئة جدا، الجيل الجديد من الشباب أخلاقه سيئة جدا، إيمانه ضعيف، أحواله سيئة. لابد أن تفعلوا شيئا، الآباء والأمهات لابد أن يفعلوا شيئا، لابد من تصحيح، لابد من إجراءات عاجلة عاجلة. البعض حاول نصح أولاده، ما قبلوا النصيحة، استمر في النصيحة، هذا موجود. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام له ابن كان كافر، إنما كان ينصحه باستمرار. الابن ما قبل النصيحة ومات كافرا، هذا وارد، وإنما لابد من النصيحة والتذكرة والموعظة والبيان والتوجيه. لازم نربي أولادنا على الإيمان، نقول لأولادنا آمنوا بالله، نقول لأولادنا اتقوا الله، نقول لأولادنا اعبدوا الله عز وجل. لابد من تربية الأبناء تربية دينية. البعض فاهم أن تربية الأبناء أن أنا أدخلهم المدارس واجيب لهم اللبس والأكل والشرب والعلاج والمصاريف يبقى أنا عملت اللي عليا. لا والله، أنت ما عملت اللي عليك لسه، أنت علمتهم وكبرتهم ووكلتهم وشربتهم وكستهم. فين الإيمان اللي أنت علمته لأولادك؟ فين الدين اللي أنت علمته لأولادك؟ فين النصيحة؟ لماذا لم تربيهم على الإيمان والعمل الصالح؟ الأولاد في خطر، الشباب في خطر، والله لا أبالغ، أنا لا أبالغ، الحمد لله أعرف الحقيقة جيدا. إحنا في خطر والأجيال الجديدة في خطر، إلا أن نتحرك تحركا عاجلا. خلي بالك، أقف أقف، بص لأولادك، ستسأل عن هؤلاء الأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. انت مسؤول، هتتسأل يوم القيامة، ربنا هيسألك. الرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. مين رعيتك في البيت؟ زوجتك وأولادك اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنهم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لازم تحمي أهلك من النار، لازم تحمي زوجتك من النار، لازم تحمي أولادك من النار لما تعلمهم الدين والإيمان ومخافة الله وتقوى الله وعبادة الله عز وجل. أولادك ذكرهم بالتوبة، اللي منحرف واللي مدمن واللي كذا واللي كذا، أولادك أولاد المسلمين في خطر. الأجيال الجديدة مش زي الأجيال القديمة، لا في الدين ولا في الأخلاق ولا في أي شيء، لذلك لابد من وقفة. وأرجو من إخواني أن يهتموا بهذا الأمر وأن يستشعروا خطورته. أخيرا أيها المسلمون، أيها المسلمون، خرجتم من شهر رمضان الحمد لله في حالة طيبة، إياكم أن تفكروا في معصية الله. البعض طالع من رمضان ناوي يستمر في عبادة الله، ربنا يوفقه على هذه النية، والبعض طالع من رمضان ناوي أن يعود إلى معصية الله. يا خسارة على اللي ناوي يعصي ربنا ويخالف أوامر الله عز وجل. النية خطيرة، انوي الخير حتى لو لم تفعله، انوي التوبة، قول يا رب أنا تبت، مش راجع للذنوب، مش راجع للمعاصي، يا رب قويني، يا رب قدرني. إنما تقول للمعاصي أنا راجع تاني، راجع لك. نية خطيرة وسيئة جدا. استمروا على التوبة والاستقامة والعمل الصالح في يوم العيد. دعوة مستجابة قريبة من الإجابة. نتوجه إلى الله، إلى خالقنا وإلى بارئنا وإلى مولانا وإلى هادينا وإلى رازقنا وإلى باعثنا يوم القيامة. نتوجه إلى الله بالدعاء لنا ولكم ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل من المسلمين صيامهم، اللهم تقبل منا ومن كل المسلمين صيامهم، اللهم تقبل منا القيام، وتقبل منا قراءة القرآن، وتقبل منا سائر الأعمال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا صادقين في التوبة إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صادقين في التوبة إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد أطفال المسلمين. اللهم بدل أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم بدل أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، وقوي شوكة المسلمين في كل مكان. اللهم وفق رئيسنا وحاكمنا، اللهم هيئ له الأسباب وافتح له الأبواب وسهل له الصعاب ولين له الشداد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتعينه عليه. اللهم وفقنا جميعا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع شملنا ووحد على الحق كلمتنا. اللهم رد إلينا ألفتنا ومحبتنا، اللهم رد إلينا ألفتنا ومحبتنا، اللهم رد إلينا ألفتنا ومحبتنا. اللهم اصرف عنا البغضاء، واصرف عنا الشحناء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، واصرف عنا الوباء. اللهم اكتب لنا أحسن الآجال وأحسن الأرزاق وأحسن الأحوال وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق وأحسن المقادير. اللهم اكتب لنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اكتب لنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم أعد شهر رمضان على المسلمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهم في صحة وعافية وإيمان وعمل صالح. اللهم اجعل شهر رمضان فاتحة خير على المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل شهر رمضان فاتحة خير على المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل شهر رمضان فاتحة خير على المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق شيوخنا وعلماءنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام على الله وبركاته.